اقتنى فيه وضحكت لي ليا لقيت اللي كنت نحلم بيه. دخلت بحر الغرام سحبني وغرقت انا فيه وضحكت لي ليا لقيت اللي كنت نحلم بيه. كان هو حبي الاول بيه تلاقيت سكن قلبي وشغل بالي هو اللي تمنيت نسيت روحي ونسيت الدنيا ووراها جريت داني هو هو زاده بالي وبيه التبليد. ويل ويل ويل ويل ويل محلى الغرام يا سلام. وضحكت لي ليا لقيت اللي كنت نحلم بيه.